سلني عن العمر يمضي كطيف سار بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. سلني عن العمر يمضي كطيف سار بحلمي، سلني عن الحب ذكرى تلف أمسي ويومي. وعن هواجيس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. وعن هواجيس نفس أدمت فؤادي بلومي، غضت ينابيع أرضي ضلت قوافل قومي. في كل صقع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. في كل صقع بلاء فكيف أهنى بنومي، دم وقهر وزيف في أرض عرب وعجمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحيم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. سل عن هواني بلادي وعن ملاحيم دهمي، لقد هزمنا ولكن قبيل زحف لخصمي. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزم، إقدام ليث غضوب وعزمه أي عزم. والمرء إياك حران يلقى الحمام بحزم، إقدام ليث غضوب وعزمه أي عزم. ما ذنب همات شعبي هل أجرمت أي جرمي، قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلم. ما ذنب همات شعبي هل أجرمت أي جرم، قد مزقتنا خطوب أيام حرب وسلم. لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي، لا تكثروا من سؤالي فذاك مبلغ علمي.